سائل يقول: في هذا الزمان قام كثير من الناس بهجر القرآن الكريم وتلاوته حتى أصبحوا لا يعرفونه إلا في الصلاة أو في رمضان، فمتى نكون قد هجرنا القرآن؟ وهل قراءته في الصلاة تجعلنا قد تخلصنا من هذا الهجر؟ الهجر الحقيقي هجر العمل به، الهجر الحقيقي هجر العمل به، من لم يعمل به فقد هجره، أما من عمل به فلم يهجره، لكن يستحب له الاكثر من تلاوته، يستحب له الاكثر من تلاوته ليلا ونهارا. قال كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقرا القران كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان لنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. وقال: اقراه في شهر الى اخره، حتى قال: اقراه في سبع. فالانسان يجتهد في قراءة القرآن حسب الطاقة، سواء ختمه في شهر أو في شهرين أو ثلاثة، ولا يسمى هجرا إذا تأخر في الختمة، إذا كان يعمل به ويستقيم على دين الله ما يضره ذلك، لكن كل ما أكثر فهو أفضل له، كل يكثر من تلاوته بتدبر حتى يستفيد من كلام ربه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت بهم السكينة وأغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالمستحب للمؤمن أن يكثر من تلاوة القرآن، لكن على وجه لا يشق عليه ولا يمنعه من الأعمال الأخرى ولا يعطل عليه أعماله، بل لكل هذا وقت ولهذا وقت، لأعماله الدنيوية وقت ولأعماله مع أهل بيته وقت، وهكذا يوزع أوقاته. فإذا ختم في كل شهر أو في كل 40 يوما أو في كل شهرين أو في كل 3 كله خير، لكن مع التدبر والتعقل.